مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل معكم فعاليات هذا اليوم المفتوح كلنا غزة. ومعنا خلال هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد الصاوي، أهلا ومرحبا بكم شيخ محمد. أهلا وسهلا، الله يكرمك، جزاك الله خير. شيخ محمد، في ظل الأحداث التي تجري الآن في غزة، ما هي الرسائل التي تود إرسالها لجميع المسلمين على جميع الفئات من خلال منبر خليجي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها، ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا، ومركبنا صاعد. سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد. إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن أعظم رسالة ينبغي أن توجه أولا إلى عموم المسلمين هي رسالة النصرة، ورسالة الفداء، ورسالة التضحية. أين نحن من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين نحن من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ كنا في السابق نشعر أحيانا بشيء من الولاء والنصرة عندما كنا صغارا أيام الابتدائية وأيام الإعدادية، نجد المجتمع كله يتكاتف، والمجتمع كله يتآزر، والناس يجتمعون يعبئون الشاحنات، ويضعون أكياس الطحين والرز، ويضعون الزيت، ويضعون الملابس الشتوية. هذه الصور نحن بحاجة اليوم أن نفعلها حقيقة، لا تقتصر على جمعية أو جمعيتين، بل ينبغي أن تكون الأمة كلها بهذا الشكل. أنا أذكر يعني وصلتني قبل ساعة رسالة من طفلة صغيرة في السنة الثالثة الابتدائية بهذا الشكل، يعني لعل الكاميرا والمصور يركزون عليها، يعني بعنوان: إلا تنصروه فقد نصره الله. طفلة صغيرة في السنة الثالثة الابتدائية تقول: قلوبنا معكم يا أطفال ويا سكان غزة. تقول إلى أطفال وسكان غزة: لا تخافوا ولا تحزنوا، إن الله معكم. أريد أن أقول لكم أني أنصح كل مصري عندنا أن يدعو لكم يا أطفال غزة، وأن يهلك كل أعداء المسلمين. ولا تتصوروا أننا لا نحس بكم، نحن نحس بكم، ونحن ندعو كل صباح في المدرسة أن ينصركم الله إن شاء الله. نحبكم إلى أطفال غزة من منة الله، ثم قلب نحبكم نوران ومنة ويمنى. هذه رسالة يسيرة، هو جهد يسير، جهد شاعر يدل على أنه ينبغي أن يكون في المسلمين نهضة، ينبغي أن يكون فيهم قوة، ينبغي أن يكون فيهم أنفة. هذا هو معنى الولاء، هذا هو معنى النصرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما وصل إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فأصبح الأنصاري يقول: انظر أي الزوجتين تعجبك أطلقها فتتزوجها أنت، وهذا بستاني أقسمه بيني وبينك نصفين، فانتقي واقتسم، خذ أحب النصفين إليك، وهذا مالي أشتره بيني وبينك شطرين، خذ أحب الشطرين إليك. فأين معاني الولاء والنصرة؟ أين الآن الذي الثورة اللي حضرتك بتعرضها الآن الجذابة الرقراقة، كيف يمكن إسقاطها على الأرض الواقع الآن؟ كيف يمكن العودة إليه مرة أخرى؟ أنا سأتحدث الآن وسأعطيك نماذج عملية. نحن الآن عندنا بفضل الله جل وعلا جمعية رسائل النور في الأسكندرية. الجمعية الفجر بإذن الله ستذهب شاحنات إلى رفح بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن ندعو الناس جميعا الآن، المسلمين رجالا ونساء وشبابا وفتيات وصغارا وكبارا، جميعا أن يتكاتفوا، أن يدفعوا كل ما في وسعهم لنصرة إخوانهم. الآن وأنا أكلمك اليوم هد ملجأ من 40 شاب وفتاة أو 40 طفل وامرأة، ملجأ آمن كان متفق مع إسرائيل ألا تضرب ذلك الملجأ. وقبل والله أن أدخل الاستوديو بعشرة دقائق ورد الاتصال أن الملجأ تهدم بكامل الآن على 40 طفل وامرأة. إذا نحن بحاجة أن ندفع كل ما في وسعنا، وأن نبذل كل ما في أيدينا، وأن ننصر دين الله. هذا هو معنى النصرة، هذا هو معنى الفداء والتضحية. ولذلك إذا قلبت صفحات التاريخ وتأملت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة، وجدت أنها حياة مليئة بمعاني الولاء والنصرة. هذا معنى الولاء والبراء، هذا معنى الحب في الله والبغض في الله، هذا معنى أن المؤمنين يدا واحدة وجسدا واحد. هذا معنى قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هو معنى النصرة والتضحية. ولذلك لن يمكن للأمة أن تنتصر إلا إذا دفعت بأسباب التضحية، إلا إذا قدمت معاني التضحية. يا أخي نحن ضحينا للكرة يا محمد، نحن ضحينا للكرة، ضحينا للأغنية، ضحينا للمسلسل، ضحينا. الناس الآن تبكي، الناس الآن تبكي على المسلسلات التركية التي تعرض، أي قصة غرام وحب وغيام يبكون ويتألمون. الناس الآن تبكي لما يهزم الفريق الكروي، الناس الآن تبكي لما تضيع صفقة تجارية، أو لما تقل الرواتب أو لما ترتفع أسعار الطعام والشراب، نحن بحاجة أن نقدم شيئا لدين الله عز وجل، أن نبذل، أن نضحي. وردتني قصة أذكر كتبتها إحدى الأخوات في منتدانا، منتدى نبض الشباب، وجاءتني على الإيميل قصة جميلة جدا، قصة فيها معاني التضحية والولاء. يقول كاتبها: عرفتها صغيرة في 13 من عمرها تأتي لزيارة أبيها وراء القضبان، وكنت أنا فتى في 20، كنت أصغر من طالتهم المحنة الطويلة، لم تكن في عيني أكثر من طفلة بريئة. مرت الأيام وصارت عروسا، وإذ بأبيها يخطبني لها، قلت أفعل وأنا وراء القضبان؟ قال تفعل. وانفرجت الأزمة وزالت الغمة، وما نسيت كلمات أبيها. فتحت أمي قالت: ما لنا والغريبة، بنت خالك أولى بك، تعرفنا وتعرفها وتنسيك هذا الطريق الذي أرانا أياما صعبة. قلت لا يا أمي، أريد من تعينني على الطريق. قالت: إذن أنت وشأنك. هذا في فلسطين. ذهبت إليها، نظرت في عينيها، أطرقت خجلا. سألتها: أترتضينني زوجا؟ قالت: ارتضاك أبي. قلت: أنا يوم معك وأيام وراء القضبان. قالت: لهذا ارتضيتك. قلت: أنا مطارد. قالت: ولما؟ قلت: لأنني على الحق. قالت: عرفت فالزم. قلت: قد يعدمونني. قالت: وماذا جنيت؟ قلت: أقول ربي الله. قالت: فطريقك طريقي وتسبقني إلى الجنة. قلت: أمي لا تحبك. قالت: أستعين بالله وأصبر. توكلت على الله، عقدت عليها، سألتها: أنا لا أعرف كلام الغزل. قالت: عيناك تقول لي الكثير. قلت: يا بنت الناس، نحن ما زلنا على البر وحياتي صعبة. قالت: بل نحن في عرض البحر، أحب حياتك. قلت: محن كثيرة. قالت: فمن لها غيري. تزوجنا، حملت بطفل، ما أسعدنا بهذا، وحادثت المحنة وجرجروني أمامها مكبلا، ترقرق الدمع في عينيها. قلت: ألم أقل لك؟ قالت: قيدك كأنه حول رقبتي، أثبت فإنك على الحق. ذهبوا بي لمكان بعيد، كانت تأتيني كل زيارة، وما بين زيارة وزيارة تتحايل لتأتيني أو حتى تنظر إلي من بعيد. قلت: وهل من راحة؟ قالت: وهل من راحة إلا في جوارك؟ شاء الله أن كانت مشقة الطريق سببا في وفاة جنينها. زارتني، قالت: أضعت أمانتك. قلت: إنها مشيئة الله. وانفرجت المحنة، ومرت الأيام، ولم يرد الله حملا آخر، وكانت المفاجأة: لن تكوني أما يوما من الأيام. قالت لي: تزوج. لم أجبها، كررتها. قلت: ومن قال لك أنني لم أتزوج؟ زاغت عيناها، قالت بصوت متحشرج: منذ متى؟ قلت: من قبل أن أتزوجك ولدي من البنين والبنات. قالت: أنت تمزح. قلت: لا والله، قد تزوجت هذه الدعوة وبنيها كلهم بنية. قالت: أربيهم معك. قلت: هكذا أريدك. أتيتها يوما فرحا: حبيبتي، في يدي عقد عمل، سنسافر ونبتعد عن الخوف والقلق. نظرت إلي في صرامة وقالت: ما على هذا اتبعتك؟ قلت: فعلام إذن؟ قالت: على الجهاد والابتلاء والصبر، إن فعلنا نحن فمن للصبر والثبات. قلت: أحبك. وتأتي المحنة وأسحب وراء القضبان، هذه المرة لا أدري كم ستطول المدة. قلت لها: هذه المرة قد تطول، أنت يا بنت الناس في حل. قالت: كلا، لا تكمل، ليتني مكانك. قلت: قد أعدم. قالت: تسبقني للجنة. قلت: شرطي أن تتزوجي من بعدي. قالت: وهل في الرجال بعدك نصيب؟ أراها في الزيارة والزيارة تذبل، أسألها تقول: من قلقي عليك. داهمها المرض الخبيث، السرطان، لم تخبرني ولم تتخلف زيارة واحدة عني. أكره هذه الأسلاك، تمنعني أن ألمس يديها. أقول لها: اكشفي وجهك، أريد أن أراك. تقول: الناس من حولنا ينظرون. وإذا هي تخفي عني الحقيقة. فوجئت يوما بزيارتها في غير الموعد، مأمور السجن يتلطف معي وكأنه يخفي شيئا. زيارة من غير سلك، أخيرا ألمس يدك، أنظر لوجهك. ماذا؟ أين وجهك؟ لم يعد له معالم، يعتصر الألم قلبي، ماذا هناك؟ قالت: من حقك أن تعرف، أيامي صارت معدودة، أأنت راض عني؟ وأخبرتني بالحقيقة، وثرت وبكيت. لماذا أنا آخر من يعلم؟ وماذا كان يجيك أن تتألم؟ أنا الآن هنا أطلب رضاك، لا أدري هل تراني بعد اليوم أو لا. لا، سأحطمك أيتها القضبان. شدت على يدي مودعة: أنت لها. تذكر، لعل الله أن يبدلك من هي خير مني. لم تسعفني الكلمات، لم أعد أرى، ابتلع دموع الحارة مرة في حلقي، تلاشت من أمامي. وفي نفس اليوم أتاني نعيها، لم يتحمل جسدها الهزيل مشقة الطريق. آه، ما أقسى المحنة، جادوا علي بالسماح لحضور جنازتها. مشيت في جنازتها محمولا كشيخ هزيل، دس أخوها بيدي خطابا منها توصيني بالصبر، وتترك لي أسماء زوجات قد اختارتهم لي. مزقت الورقة وعدت إلى زنزانتي. لا أدري يا أخي، كم نحن بحاجة أن نرى مثل هذه الصور، صور التضحية والفداء التي يقدمها إخواننا في سجون فلسطين. إحنا معنا أحد الصور التضحية اللي حابب تتكلم علينا، معنا فضيلة الشيخ أحمد من قلب الحدث من غزة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي. اخبار حضرتك؟ حياكم الله. نسال الله لكم الثبات يا اخي الفاضل. الله يبارك فيك. حياكم الله. انا برحب بضيوف الحلقه الشيخ محمد، حياكم الله جميعا. الله يحييك يا شيخ احمد، الله يرفع قدرك ويعلي ذكرك. شيخ احمد، ايه اخر الاخبار عند حضرتك؟ يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا أولا حاب أبدأ يعني أشكر إدارة قناة الخليجية على هذا البث، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم. اللهم آمين. آمين. آمين. يعني إذا أنا بدي أتكلم صحيح عن الوضع إحنا عندنا في، يعني أنا من مدينة رفح. نعم. يعني بأقدر باختصار أقول إنه ممكن يعني القصف في كل مكان. يعني أنا مش ما ببالغ لو قلت إنه إحنا لما بنلتقي في المسجد أو في الصلاة يعني بنهنئ بعض وحمد لله على السلامة، وإنه يعني الإخوة نجوا من القصف. يمكن أشار الشيخ محمد في بداية الحلقة عن هي طبعا مدرسة للوكالة. نعم. بيهرب إلها اللاجئين والناس أكثر من 40 شخص. يمكن اليوم بلغ عدد الشهداء نحسبهم عند الله من الشهداء ولا نزكي على الله أحد 135. نعم. عدد الضحايا الآن يعني بلغ 660 شخص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يتقبلهم. يعني أنا شيخ محمد مش عارف يعني ما هو رأي العالم وما هو رأي العلماء وهم يشاهدون النساء والأطفال وهم يشاهدون أم وهي تبكي على أبنائها الخمس. يعني هل تخيل إنسان وهو ينظر إلى أبنائه وهم أشلاء وهم دماء؟ يعني وليس فقط يعني المصاب في قطاع غزة في القصف وفي الدماء وفي الدمار، ولكن حتى في طوابير النساء والأطفال للحصول حتى على رغيف الخبز. البيوت الآن يعني نفاذ الغاز الطبيعي من أكثر البيوت، وهم يطهون الآن طعامهم بالحطب والأخشاب. حتى يعني الذين جهزوا بيوتهم بأدوات للطهي عن طريق الكهرباء لا توجد كهرباء. يعني المناطق الأفضل حالا ممكن 6 ساعات يتخللها الكهرباء، لكن أكثر مناطق قطاع غزة الكهرباء منقطعة تماما عنها. نعم. والآن هناك مشاكل بدأت تحدث حتى في الحصول على مياه الشرب. طيب الشيخ أحمد، الشيخ أحمد، الآن بإذن الله سبحانه وتعالى ستتحرك من عندنا من الإسكندرية شاحنة بإذن الله جل وعلا إلى الحدود عندكم فجر هذه الليلة. أنا أريد أن تعدد علينا سريعا الاحتياجات، نحتاج كم بطانية، نحتاج كم مصباح كبطارية، المساعدات تقدمها، لأن الآن بين يدي الشيخ أحمد أكثر من 28 أسرة سأذكر لأسر مصر صاحبة الشهامة والمروءة والبذل والعطاء، ولأسر الجزائر ولأسر المغرب وليبيا ولأسر الخليج لمن يريد المساعدة والدعم، وسنذكر رقم حساب الجمعية وسنذكر أيضا تلفونات هذه الأسر. فأنا أريد لو تعدد لي على عجالة شيخ أحمد ماذا نحتاج أن نقدم لإخواننا هناك. شيخ محمد، يعني أنا ما أظن أنه ممكن إنسان يحصر العدد المطلوب. نعم. يعني كل ما يمكن تقديمه يعني جيد. يعني إحنا اليوم في الإخوة في جمعية بن باز قاموا بلجنة تكوين لجنة طوارئ. نعم. يعني حصلوا أكثر من 300 أسرة الآن تتواجد في مدارس وكالة الغوث فقط، هذا في رفح. أنا ما أتكلم في مدينة رفح، مدينة صغيرة من قطاع غزة. ما بأتكلم عن مدينة غزة، عن بيت حنون، عن بيت لاهي، عن جبالي، عن فقط في رفح أكثر من 300 أسرة بتتواجد في مدارس وكالة الغوث. أكثر من 250 أسرة الآن بيتركوا بيوتهم فرارا من القصف من الأماكن الحدودية. كل هذه البيوت بتحتاج لمعونة، بتحتاج ل، والمشكلة الأكبر يعني أنه هناك ممكن كارثة إنسانية بتنتظر القطاع، أنه ما فيش مواد غذائية أصلا بتدخل، ما فيش معابر، ما فيش يعني جميع أنواع المواد الغذائية في نقص شديد جدا الآن موجودة. يعني حتى لو مساعدات موجودة دخولها بيبقى صعبة حضرتك؟ كيف يعني حتى لو مساعدات موجودة دخول الاحتياجات دي صعب كمان؟ والله عن طريق المعبر يعني الأمر صعب جدا، ويمكن أنتم بتعرفوا الآن يعني. نعم. فتح المعبر صعب، هو صعب يعني. نسأل الله أن يهدي القائمين. نسأل الله لكم الثبات يا أخي الفاضل وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير. أنا صحيح يا شيخ محمد يعني أوجه كلمة تفضل أخاطب فيها يعني عدة فئات يعني مش عارف إذا كان الوقت على عجالة شيخ. تفضل يا إن شاء الله. يعني أولا أنا حابب يعني إلى يعني علمائنا وأحبابنا بالذات في مصر يعني الشقيقة أن يركزوا في الخطاب على رفع الهمم ورفع المعنويات ونعم الابتلاء من دروس المعاصي والذنوب، لكن أنا بأظن أنه في هذا الوقت يعني إحنا في قطاع غزة بحاجة للحديث عن الثبات في الفتن، عن التخلص من الفتن الداخلية أكثر من توجيه اللوم يعني على الآن اللوم على الصواريخ، اللوم على الجهة الفلانية، تحميل الجهة الفلانية المسؤولية، يكون في دقة في اختيار الكلمات يعني جميل. حتى في مخاطبة المسؤولين والشخصيات البارزة يعني أنا أذكر نفسي وإياهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. أنا حقيقة بأنصح يعني علماءنا وأحبائنا أن يخرجوا بحملات بشكل منضبط من ناحية شرعية للتبرع طبيا وماديا مواد غذائية، حملات للتبرع بالدم، عقد مؤتمرات وإصدار الفتاوى التي تناسب المقام. الشيخ محمد هنعمل رسائل لكل القطاعات اللي حضرتك بتتكلم عليها وتابعنا بإذن الله. بإذن الله. الله يجزاك خير. طيب أنا حابب أختم لكن بتعليق إنه أنا سمعت في القناة عن مساعدات بدنية، أنا أشكر جدا حقيقة هذه العاطفة الجياشة، لكن أنا بأنصح الإخوة إنه القطاع يعني مش بحاجة إلى مساعدات بدنية الآن تدخل بشكل غير رسمي وتعرض نفسها لخطر وتكون عبء على الإخوة عندنا، يعني المساعدات المادية والمعنوية والدعاء أنا بقول يعني لعل يكون أيسر وأوفر. جزاكم الله خير الشيخ محمد ونسأل الله لكم الثبات والنصر إن شاء الله يا خفاض. نريد يا شيخ محمد على عجالة يعني حتى لا يسرقنا الوقت أسماء الأسر. هذه أسماء أسر يا إخواننا يا أهل مصر يا أصحاب المروءة والشهامة، يا كل أسرة تسمعني الآن أرجوكم احملوا ورقة وقلم واكتبوا أسماء الأسر الآن وأرقام هواتفها لمن أراد الدعم الحقيقي، تواصلوا مع هذه الأسر. لو كل أسرة عندنا يا إخواني ويا أخواتي تكفى الأسرة واحدة، والله سأذكر لكم أشياء يشيب لها الرأس. يعني أحد الأسر أسرة أيمن يوسف خليل المجايدة، أخونا أيمن يوسف استشهد في أول القصف والآن أسرة 12 فردا لا يوجد عائل لهم. أسرة أيمن يوسف خليل المجايدة رقم هاتفهم المحمول 0097058785152 0097058785152 هذه الأسرة تتكون من 12 فردا. أيضا أسرة أبناء أحمد محمد كلاب، هذه الأسرة توفي الأب وبقيت الأم مع 10 أفراد مع 10 أبناء ورقم هاتفهم 0097080235345. أيضا أسرة أبناء حسام محمد كلاب توفي أبوهم وأمهم وأصبحوا أيتام وهم 4 أفراد على نفس الهاتف السابق. أيضا أخونا عصام إبراهيم خليل العاصي كسر أصيب بكسر في الرأس وأصيب ببتر في القدم وهو الآن أحد الجرحى الذين أصيبوا في القصف أمس، وأفراد أسرته 5 أفراد ورقم هاتفهم 0097095954906. أيضا أسرة خالد محمد العوضي، خالد محمد العوضي رقم هاتفهم 0097095929985. أيضا أسرة الأخت ليلى عبد الرحمن عفانة 0097095929425. أيضا أسرة عبد الله محمود عبد الله أبو العينين، وهؤلاء هدم منزلهم لا يوجد عندهم منزل، جالسين في العراء، رقم هاتفهم 0097095833637. أيضا أسرة عماد محمد العمصي رقم هاتفهم 0097095996-8341. أسر كثيرة أكثر من 28 أسرة لعلي يعني مع الحلقة تمكن أنه هو أنا أريد أن أقول عندنا الآن رقم حساب إن شاء الله ممكن يتصل بنا نديله رقم وعندنا الآن رقم حساب في بنك الأسكندرية لمن أراد أن يدعم، رقم الحساب 211-08-7318-001. نعيد رقم الحساب رقم حساب باسم حساب جمعية رسائل النور رقم الحساب 211-08-7318-001 211-08-7318-001. نحن بحاجة إلى نهضة شعبية، نحن بحاجة إلى وقفة. يا أستاذ محمد المظاهرات والخروج والصياح، هذا لا يقدم للإسلام شيئا. لذلك نوجه رسالة إلى المسؤولين، يا أيها المسؤولون، يا من تمسكون الجماعات أو الجمعيات أو تشرفون على الأوضاع الحالية، نحن بحاجة أن نوقظ الأمة، ليس بالصراخ ولا برفع الأعلام، وإنما الآن بنهضة حقيقية. تعالوا يا جماعة اجتمعوا، أخرجوا البطانيات من بيوتكم، أخرجوا الأموال من حساباتكم، أخرجوا المعاطف. يعني كنا في دمياط كنا في دمياط خطبة الجمعة، والله كانت الناس تخلع المعاطف في الصلاة وتلقيها، وكان النساء يلقون الذهب والخواتم من الصندرة، من صندرة النساء. فكان هناك حب، هذا هو العطاء الحقيقي، هذا هو البذل الحقيقي. أخونا أحمد لما كان متكلم من غزة كان بيركز على نقطة رفع الروح المعنوية. نعم. والمبشرات. نعم، نحن نعلم أن الله جل وعلا قال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وهؤلاء هم هذه الطائفة التي تدافع عن مسرى رسول الله، والتي تدافع عن الأقصى، والتي تبذل وتقدم وتعطي. وهذا علامة على أن هذه الروح لن تخبو أبدا ولن تموت أبدا. لكن نحن نريد أن نشارك، لا نريد أن نموت على المدرجات وفي الكرة، لا نريد أن نموت في الشوارع، لا نريد أن نموت في حانات الخمر وفي ساحات ونوادي المراقص الليلية. نحن بحاجة أن نموت في ساحات القتال، نحن بحاجة أن نبذل ونقول: يا رب، ها نحن قدمنا للإسلام شيئا، ها نحن ضحينا من أجل الإسلام. كم يا أخي قتل من الشهداء والعلماء، كم قتل من الدعاة والمربين. الشيخ أحمد ياسين مات، الدكتور عبد العزيز الرنتيسي مات، يحيى عياش مات، كل هؤلاء قتلوا واستشهدوا، نحسبهم إن شاء الله كذلك من الشهداء. هؤلاء قدموا أرواحهم من أجل الدين، ماذا قدمت أنت أيها المسلم؟ الأقصى كم مرة أحرق، كم مرة تعرض للهدم، ولكن الأبطال والثلة الصامدة الصابرة التي تدافع ونحن نيام، هذه الثلة هي التي نصر الله بها الإسلام. إذا نحن بحاجة أن نرفع من همم هؤلاء، ونقول لإخواننا في غزة: أثبتوا واصبروا، والله إن نصر الله قريب، والله إن الفوز حليفكم، وإن النصر معكم، ولا تتخاذلوا ولا تتوانوا، الله جل وعلا معكم، والملائكة يعضدونكم ويؤيدونكم ويؤازرونكم، فلا تتوانوا ولا تتخلفوا، واعلموا أننا وإن تخلينا عنكم وإن تركناكم وإن لم نبذل لكم شيئا، إلا أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ومعونته سيكون معكم. فهذه من الرسائل المهمة لإخواننا على الثور، رسالة إلى الأغنياء والأثرياء، الأغنياء الذين ينفقون المليارات لدعم الأندية الكروية، الأغنياء الذين ينفقون الآلاف للمجلات وللحفلات الغنائية، الراقصة الفلانية يدفع لها في رأس السنة للأسف كذا وكذا من الآلاف، والمغني الفلاني يدفع له في عيد رأس السنة كذا وكذا في الحفلة من الآلاف، والفنان الفلاني. يا جماعة، مسرى رسولكم صلى الله عليه وسلم يستغيث وينادي، وأنتم لا تبالون وأنتم لا تقدمون. نودمنا بعض الدقائق نسمع من حلقة قصيدة بعد إذنك نختم بها. قطع الطريق علي يا أحبابي، ووقفت بين مكابر ومحابي، ذكر احتراقي ما تزال حكاية تروى لكم، مبتورة الأسباب في كل عام، تقرؤون فصولها لكنكم لا تمنعون جنابي، أو ما سمعتم ما تقول مآذني عنها وما يدري به محرابي، أو ما قرأتم في ملامح صخرتي ما سطرته معاول الإرهاب، أو ما رأيتم خنجر البغي الذي غرسته كف الغدر بين قبابي، أخواي في البلد الحرام وطيب يترقبان على الطريق إيابي، يتساءلان متى الرجوع إليهما، يا ليتني أستطيع رد جوابي، وأنا هنا في قبضة وحشية يقف اليهودي العنيد ببابي، في كفه الرشاش يلقي نظرة نارية مسمومة الأهداب، يرمي به صدر المصلي كلما وافى إلي مطهر الأثواب، وإذا رأى في ساحتي متوجها لله أغلق دونه أبوابي، يا ليتني أستطيع أن ألقاهما وأرى رحابهما تضم رحابي، أولست ثالث مسجدين إليهما شدت رحال المسلم الأواب، أولم أكن مهد النبوات التي فتحت نوافذ حكمة وصواب، أولم أكن معراج خير مبلغ عن ربه للناس خير كتابي، أنا مسجد الإسراء أفخر أنني شاهدته في جيئة وذهابي، يا ويحكم يا مسلمون، كأنما عقمت كرامتكم عن الإنجاب، وكأن مأساتي تزيد خضوعكم ونكوص همتكم على الأعقاب، وكأن ظلم المعتدين يسركم وكأنكم تستحسنون عذابي، غيبتموني في سرادي بالأسى، يا ويل قلبي من أشد غيابي، عهدي بشدو بلابلي يسري إلى قلبي، فكيف غدا نعيق غرابي، وهلال مئذنتي يعانق ما على من أنجم وكواكب وسحابي، أفتأذنون لغاصب متطاول أن يدفن من العلياء تحت تراب. يا مسلمون إلى متى يبقى لكم رجع الصدى وحثالة الأكواب؟ يا مسلمون أما لديكم همة تجتاز بالإيمان كل حجاب؟ أنا ثالث البيتين، هل أدركتم أبعاد سر تواصل الأقطاب؟ إني رأيت عيون من ضحكوا لكم وأنا الخبير بها عيون ذئاب. هم صافحوكم والدماء خضابهم وأحر قلبي من أعز خضابي. هذه دماء مناضل ومنافح عن عرضه ومقاوم والثاب، ودماء شيخ كان يحمل مصحفا يتلو خواتم سورة الأحزاب، ودماء طفل كان يسأل أمه عن سر قتل أبيه عند الباب. إني لأخشى أن تروا في كف من صافحتموه سنابل الإغضاب. هم قدموا حطبا لموقد ناركم وتظاهروا بعداوة الحطاب. عجبا أيرعى للسلام عهوده من كان معتادا على الإرهاب؟ من مسجد الإسراء أدعوكم إلى سفر الزمان ودفتر الأحقاب، فلعلكم تجدون في صفحاته ما قلته وتثمنون خطابي. فنقول للأمة وثبة، للعلماء وثبة، للدعاء وثبة، للأغنياء وثبة، للحكام والمسؤولين وثبة. يا إخواني الليلة ننادي فيكم النخوة وننادي فيكم الرجولة، تآزروا مع إخوانكم في هذه الأسر وفي هذه الجمعيات، ولعلنا يكون لنا لقاء آخر يا أستاذ محمد نعرض فيه بالتفاصيل. يعني أسرة قتل منها الأب والأم والابن الأكبر وبقي 9 أفراد، أسرة قتلت الأخت الكبرى والأخ الأصغر وبقي الأخ الأكبر مع أخواته 3، ولم يبقى أحد يعطيهم ولا يساندهم. تتهدم البيوت، تتهدم المنازل، وتعيش الأسر في العراء، ملجأ كامل يباد على أهله. نحن بحاجة إلى وثبة. نقول لهؤلاء الناس شدوا أيديكم، تكاتفوا، تآزروا مع إخوانكم، واعلموا أنكم والله إن لم تنصروا هؤلاء فسيأتي الله جل وعلا بأقوام آخرين ينصرون هؤلاء. قبل ما نختم عايزين الرقم مرة تانية من حضرتك نقوله تاني. طيب نقول إنه الرقم كمان موجود على الشاشة. نعم رقم الحساب سيكون موجود على الشاشة، رقم حساب جمعية رسائل النور 21087318001، وبإذن الله ستتحرك شاحنة مع بزوغ الفجر إلى معبر رفح بإذن الله، لعل الله جل وعلا أن يكون فيها نصرة لإخواننا. فلا تتخاذلوا يا إخواني. مشاهدينا الأعزاء في ختام هذا اللقاء أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الصاوي، شكرا جزيلا. الله خير. مشاهدينا الأعزاء ما زالت اللقاءات والحوارات مستمرة، فكونوا معنا وتابعونا.